أما تعريف النار فهي دار العذاب، فهي دار العذاب التي أعدها الله في الآخرة للكافرين به والمنافقين والمتمردين على شرعه، هي دار العذاب التي أعدها الله جل وعلا في الآخرة لأعداء الدين من الكافرين به والمنافقين والمتمردين على شرعه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. يعتقد أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان قبل أن يخلق الله الخلق، هذا الأمر الأول. أعيد يا إخواني، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان قبل أن يخلق الله الخلق. الأمر الثاني وأنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبدا، وأنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبدا. وسنذكر الآن الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وكذلك سنذكر بعدها الأدلة على أنهما لا يفنيان ولا يبيدان. المسألة الثالثة الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. استدل أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن بالقرآن والسنة والإجماع، استدلوا بالأدلة النقلية والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن، والأدلة من القرآن على هذه المسألة كثيرة، ومنها قول الله جل وعلا عن الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله أيضا عن النار فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تأمل، الأولى قال أعدت للمتقين عن الجنة، وعن النار قال أعدت للكافرين. وقال عن فرعون لعنه الله وعن قومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة من الآيات السابقة، وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة ينبغي لطالب العلم أن يهتم عند ذكره الأدلة بذكر وجه الدلالة من هذه الأدلة سواء من الكتاب أو السنة، خصوصا إذا كانت الدلالة غير ظاهرة، إذا كانت الدلالة من الدليل أو من النص غير ظاهرة. وجه الدلالة من الآيات السابقة أن الله تعالى أخبر أن كل من الجنة والنار قد أعدت، فقال في الأولى أعدت للمتقين عن الجنة، فهي إذن موجودة الآن مخلوقة، قال أعدت في السابق. وقال عن النار أعدت للكافرين، فهي معدة وقد فرغ الله جل وعلا من إعدادها، وهذا يقتضي قلنا أنها مخلوقة لها. الدليل الثاني من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وجود جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المتقين، وأخبر أنها أين؟ أنها تقع عند سدرة المنتهى فوق السماوات السبع، فالله جل وعلا أخبر عن مكانها التي هي موجودة فيه بقوله ماذا؟ قال عند، وعند هنا ما هو إعرابها؟ آخر ظرف مكان، فهي عند سدرة المنتهى في المكان العالي. طيب هذه أبرز الأدلة من القرآن والأدلة كثيرة. ثانيا الأدلة من السنة، جاء ذكر الجنة والنار والتصريح بوجودهما وأنها موجودة الآن في أحاديث كثيرة، من أبرزها ما رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما أخبر الله جل وعلا بذلك في القرآن. وجاء في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: ثم انطلق بي جبرائيل، ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابد اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويذيقنا وإياكم نعيمها. فهذا الحديث صريح في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ببدنه وروحه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل فيها ورأى من نعيمه وأخبرنا بهذا النعيم. الدليل الثاني من السنة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. بالنسبة للإخوة الذين يكتبون، يكفي طالب العلم في الأدلة أن يكتب رأس الدليل ثم بعد ذلك يرجع إليه عن طريق المكتبة الشاملة، أو البحث في الموسوعات الحديثية إذا كان حديثا، أو البحث في المصحف إذا إلكتروني أو ما أشبه ذلك إذا كانت آلة من كتاب الله جل وعلا. طيب الدليل الثالث حديث البراء بن عازب الطويل رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة يفتح له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، فيأتيه من روحها وطيبها، وهذا يدل على أنها موجودة، وإلا لما فتح له باب إلى الجنة ولما أتاه من روحها ومن طيبها. الحديث الرابع رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكرت الحديث وفيه: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدت، رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، حينما رأيتموني تأخرت. وجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في مقامه هذا أري الجنة والنار، فهي مخلوقة الآن موجودة، وإلا لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت غير مخلوقة ولا موجودة. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وأصحاب السنن من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله جل وعلا في جسده يوم القيامة، حتى يرجعها الله جل وعلا في جسده يوم القيامة. وجه الدلالة من ذلك أن أرواح المؤمنين بعد الوفاة تكون في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. وهذا الحديث حتى الحديث التي وردت في موت الشهداء، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ميتتنا وإياكم في سبيل الله جل وعلا. وأن يأخذ من دمائنا في سبيله حتى يرضى. من الأحاديث أيضا ما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد في المسند وأصحاب السنة رحمة الله على الجميع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال له: اظهر فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. قال: فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. فرجع فقال: وعزتك وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكان، فقال: ارجع وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع فنظر إليها قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال له الله جل وعلا وأرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فذهبت فنظرت فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: انظر اذهب وانظر إلى ما أعددت فيها وما أعددت لأهلها فيها. فرجع جبريل عليه السلام فنظر فيها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم منها. هذه الأدلة من السنة وغيرها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، وإلا لما أمر الله جل وعلا جبرائيل عليه السلام أن يذهب فينظر فيهما، وينظر أيضا إلى النعيم الذي أعد بالجنة لأهلها، وإلى العذاب المقيم الذي أعد لأهل النار. واضح؟ ثالثا دليل الإجماع. حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ومنهم الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عقيدة أصحاب الحديث، يقول رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة ويعتقدون، ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان. يكفي لطالب العلم أن يكتب في الإجماعات أن حكى الإجماع أبو عثمان الصابوني، الإمام بن حزم مثلا حكى الإجماع، الإمام البربهاري وغيره. واضح؟ وممن حكى الإجماع على هذه المسألة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الإمام بن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة، ولم يزل على ذلك أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الرابعة: الأدلة على بقاء، الأدلة على بقاء الجنة والنار وعدم ثنائهما. نحن الآن انتهينا من ذكر الأدلة على أن الجنة والنار الآن مخلوقتان موجودتان، أليس كذلك؟ الآن سنذكر الأدلة على بقاء الجنة والنار وأنها لا تفنى ولا تبيت، أنها باقية أبد الآبدين، وهذا ما اتفق عليه جمهور الأئمة من السلف والخلف رحمة الله على الجميع، فقد اتفقوا على أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، واستدلوا على ذلك بالأدلة النقلية والإجماع. فأولا الأدلة على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد وأنها باقية أبد الآبدين، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل وعلا أعد لعباده المؤمنين المقيمين على طاعته جنة عرضها السماوات والأرض، وأن من يدخلها ينعم ولا يبأس، وأنه يبقى في نعيم مقيم، وأنه لا يموت، وأنها دار باقية أبد الآبدين، كما قال الله جل وعلا: عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ يعني غير منقطع، غير منقطع. هذه الأدلة على أن الجنة هذه من الأدلة على أن الجنة وأن نعيمها لا ينقطع ولا يبنى ولا يبيت. وإذا أردنا أن نضبط هذه الأدلة ونستوعبها بشكل جيد، فلا بد أن نقسم هذه الأدلة حسب أنواعه. في النوع الأول من الأدلة التي تدل على أن الجنة باقية ولا تفنى ولا تبيد، الأدلة التي أخبر الله جل وعلا بها بأن أهل الجنة خالدون مخلدون فيها خلودا أبديا، هذا النوع الأول، ويندرج تحته عدد من النصوص الشرعية، يندرج تحته عدد من النصوص. فنقول النوع الأول من الأدلة على بقاء الجنة وعدم فنائها الأدلة التي أخبر الله جل وعلا فيها أن أهل الجنة خالدون فيها خلودا مؤبدا. فعلى سبيل المثال يدخل تحت هذا النوع قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ماذا قال؟ خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فهذا يدل على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. ومن الأدلة أيضا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قال: ذلك الفوز العظيم. ومن الأدلة أيضا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن الأدلة أيضا أن الله جل وعلا وصف المؤمنين بعدم الخروج من الجنة، بعدم الخروج من الجنة، فقال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، قال: وما هم منها بمخرجين. هذا أبرز الأدلة في القرآن الكريم. ومن الأدلة في السنة التي تدخل تحت هذا النوع ألا وهو الأدلة التي فيها الإخبار بأن أهل الجنة خالدون فيها خلودا مؤبدا، ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة، يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيلقه بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، فيشرقون وينظرون ويقولون: نعم. قال: فيؤمر به فيذبح، يذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الدنيا. إذن هذه أبرز هذا النوع الأول، النوع الأول من الأدلة. النوع الثاني الأدلة التي فيها وصف نعيم أهل الجنة بعدم الانقطاع. الأولى النوع الأول الأدلة التي فيها الإخبار بأن المؤمنين خالدون مخلدون فيها خلودا أبديا. النوع الثاني الأدلة التي فيها وصف نعيم أهل الجنة بعدم الانقطاع. فعلى سبيل المثال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني نعيما غير منقطع. ومن الأدلة أيضا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، هذا من النعيم الذي لا ينقطع. فإذا كان نعيم الجنة لا ينقطع فمن باب أولى أن الجنة لا تفنى ولا تبيت. طيب، من الأدلة أيضا على أن الجنة لا تفنى ولا تبيت الإجماع، الإجماع قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة، كالجنة، ثم ذكر غير ذلك كالعرش وغيره، هذا ذكره في مجموع الفتاوى في بيان تلبيس الجهمية رحمه الله تعالى. وقال الإمامان الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة رضي الله تعالى عنهما كما ذكر ذلك الإمام اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ويمنا وشاما، فكان من مذهبهم الجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان أو وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، لا يفنيان أبدا، انتهى كلامهما رحمهم الله. وقال أيضا الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة أصحاب الحديث: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وإنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، باقيتان لا يفنيان أبدا. وقال أيضا الإمام الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى: قال الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان مخلدتان هما ومن فيهما بلا نهاية. كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام، ومن خرج عنه خرج عن الإسلام، ومن خرج عنه خرج عن الإسلام. إذن هذه الأدلة التي ذكرناها فيها إثبات أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. ثانيا الأدلة على أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد، الأدلة على أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد. استدل أهل السنة على بقاء النار بالأدلة النقلية والإجماع، بالأدلة النقلية والإجماع. فالأدلة النقلية على بقاء النار وعدم فنائها من القرآن الكريم، قول الله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمراد بالخلود هذا هو الخلود الأبد، ما يدل على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. وهذه الآية تكررت في غير ما موطن من كتاب الله جل وعلا بهذا النص. وقال الله تعالى أيضا: يدخله نارا خالدا فيها، وقال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ومن الآيات: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون وما هم منها بمخرجين. فهذه الأدلة وغيرها فيها دلالة واضحة على أن الجنة، أن النار لا تفنى ولا تبيد. الأدلة من السنة ما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه، كل خالد فيما هو فيه. وجد دلالة من ذلك أو شاهد من ذلك قوله: كل خالد فيما هو فيه، ويقصد الخلود الأبدي. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت في صورة كبش أملح. وهذا أحد الروايات التي ذكرت في هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. قال: يجاء بالموت في صورة كبش أملح، فيوضح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون مشفقين، ويقال: يا أهل النار، فيطلعون فريقين، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت فيها، ويا أهل النار خلود ولا موت فيها. إذن هذه الأدلة النقلية من القرآن والسنة تدل على أن النار لا تفنى ولا تبيد. من الأدلة أيضا الإجماع، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأن عذابها لا ينقطع عن الكفار والمنافقين. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال كما ذكرنا في النص الذي ذكرناه قبل قليل: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش، كالجنة والنار والعرش. وذكرنا أيضا النص الذي نقله الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الإمام الحافظان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم رحمهم الله تعالى، فقال: أدركنا العلماء من جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقان لا يفنيان ولا يبيدان، أو وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا. وقال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: بعد قوله ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيخ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. فذكر بعد ذلك جملة من معتقد أهل السنة والجماعة، ثم ختمه بقوله وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله، وأهلها فيها خالدون مخلدون، وأهلها فيها خالدون مخلدون. ونقل الإجماع أيضا الإمام أبو عثمان الصابوني والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، والإمام الحافظ علامة المغرب الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في التمهيد وغيره، وأيضا قوام السنة أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى حينما قال أهل السنة يعتقدون أن الجنة والنار خلقتا للبقاء ولا يثنيان أبدا. هؤلاء سبعة أو ثمانية من أئمة السلف رحمهم الله دواوين العلم ذكروا ونقلوا إجماع أهل السنة على أن النار لا تفنى ولا تبيت، على أن النار لا تفنى ولا تبيت. وهذه المسألة فناء النار قد تكلمت عنها بشيء من التوسع في شرحي على كتاب لمعة الاعتقاد، فمن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إليه في موطنه. المسألة الخامسة الشهادة بالجنة والنار، الشهادة بالجنة والنار، وهذه المسألة ترى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المتن بقوله قال ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، ثم ذكر بعد ذلك من هم الذين نشهد لهم بالعين والوصف، وقال ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فأولا الشهادة بالجنة، الشهادة بالجنة وهي تنقسم إلى قسمين، الشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشهادة بالعين، ومعنى الشهادة بالعين أننا نشهد أن فلان من الناس من أهل الجنة، هذه الشهادة بالعين. فنحن نشهد لمن شهد له الكتاب والسنة، نشهد بالجنة لمن شهد له الكتاب والسنة، كالشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، وبشر أيضا ثابت بن قيس وسعد بن معاذ وعكاشة بن محصن وبلال بن رباح وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا القسم الأول الشهادة بالعين، نشهد لكل من شهد له الله جل وعلا أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هذه درست معي في الجامعة، ليس كذلك معاذ؟ في المدرسة درست عندي الطحاويل مقرر 418 درست، ليس كذلك؟ طيب القسم الثاني شهادة بالوصف، شهادة بالوصف. فنحن نشهد لكل مؤمن تقي، معنى الشهادة بالوصف أن نشهد لكل مؤمن تقي أنه من أهل الجنة، فنقول كل مؤمن تقي صالح هو من أهل الجنة. ودليل ذلك كل النصوص الشرعية التي جاء فيها الإخبار بأن المتقين يدخلون الجنة، هذا دليل هذا القسم، واضح؟ طيب هنا مسألة، من رأيناه متقيا أو مات وهو يقاتل الكفار فهل نشهد له بعينه أنه من أهل الجنة؟ يا شباب الذي يعرف يرفع يده، قاعد بالمحس أحسنت شيخ محمد، ليه؟ الله أكبر، نعم حديث الشمل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصحابة هنيئا له الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي بنفسي بيدي فإن الشمل التي غلها يوم في الغزوة كانت غزوة خيبر إنها لتشتعل أو لا تشتب عليه نار. وأيضا من الأدلة على ذلك أننا لا نشهد لمن رأيناه متقيا أو مات وهو يقاتل الكفار بالجنة، من أدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو من الناس وهو من أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، حديث متفق عليه. وشواهد هذا الحديث كثيرة، منها الرجل الذي قاتل وقتل ثم رأوا بعد ذلك أنه قد انتحر جزع، قطعت يده أو أصيب فجزع ثم بعد ذلك قتل نفسه والعياذ بالله، وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثانيا الشهادة بالنار. الشهادة بالنار كالشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين: شهادة بالعين فنقول فلان من الناس من أهل النار، فنحن نشهد لمن شهد له الكتاب والسنة أنه من أهل النار، نشهد لمن شهد له الكتاب والسنة أنه من أهل النار، كأبي لهب، تبت يدا أبي لهب قتل، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكأبي طالب، الحديث معروف، وكعمر بن لحي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار جر قصبه، حديث أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العباس أنه كان يحوطك ويمنعك من كفار قريش فماذا صنعت له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لفي ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. القسم الثاني شهادة بالوصف، شهادة بالوصف، فنحن نشهد بأن كل كافر أو مشرك شركا أكبر هو من أهل النار، ودليل ذلك النصوص التي جاء فيها الإخبار بأن الكافرين والمشركين والمنافقين سيدخلون النار. واضح؟ طيب، هنا مسألة: هل نشهد لكافر معين مات بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنار بعينه؟ أعيد، هل نشهد لكافر معين مات بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بعينه بالنار؟ ها، الذي يعرفه فعيد، هذا صالح، يقول نعم صالح، ها معاذ، ها عيد، أقول هل نشهد لكافر مات بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنار؟ يعني لو مات كافر في أي زمن من الأزمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن نقول أن هذا من أهل النار بعينه؟ يقول قال فلان ما تقول هنيئا له النار، ها؟ أو نقول بشره بالنار؟ عاد يقول لا، ها خالد، ها يوسف، طيب، ها شيخ محمد، ها عبد الرب، نشهد له بالنار؟ قول واحد عند أهل العلم، مشكلة هذه كثير منكم حضروا المسألة هذه عندي أكثر مرة، ها؟ لم تبلغه الرسالة، هذا قول ثالث في المسألة، سهل ها؟ المعين المتصل إيه؟ يوسف يقول ما نشهد له لأن المعين متصل بالوحي وانقطع الوحي فنحن لا نعلم. طيب، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولي، أحسنت يوسف، هذا القول الصحيح، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولي. القول الأول أنه يجوز أن نشهد لمن مات من الكفار بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار بعينه، هذا القول له. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأل عن أبيه، هذا حديث رواه ابن ماجه والطبراني ورجاله رجال الصحيح. حيثما مررت، دليلهم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. القول الثاني وهو الأقرب للصواب عدم الجواز، عدم الجواز، لا نشهد لأحد من الناس مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان كافر، نشهد لا نشهد له بالنار، لأن ذلك مرتبط بالوحي كما ذكر أخونا يوسف، فنقول لا نشهد له بعينه بالنار. والدليل على ذلك أولا أن الأصل عدم الحكم على معين بجنة أو نار، هذا أصل عندنا، نقول أن الأصل عدم الحكم على معين بجنة ولا نار إلا من حكم له الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. الدليل الثاني أننا لا ندري بماذا ختم لهذا المعين، أننا لا ندري بماذا ختم لهذا المعين، فلعله تاب أو أسلم قبل موته. واضح؟ طيب، وهنا فائدة مسلكية ينبغي لطالب العلم ألا تكون دراسته للعلم دراسة نظرية فحسب، بل لا بد له أن يعمل بهذا العلم. ونحن قد انتهينا من هذه المسألة المتعلقة بالجنة والنار، فلا تكون دراستنا لهذه المسألة دراسة نظرية. لماذا؟ حتى يكون لهذا العلم أبلغ الأثر في معتقدنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا، خصوصا المسائل المتعلقة بالعقيدة. وحينما ندرس هذه المسألة مسألة الجنة والنار، فنحن لا ندرسها لغرض معرفة المسائل العقدية المتعلقة بالجنة والنار، بل ينبغي لنا حين دراستنا لهذه المسألة أن نستشعر أننا نتكلم عن المستقبل الحقيقي لنا، المستقبل الحقيقي لنا، وأيضا الجزاء العظيم الأبدي السرمدي الذي لا ينقطع. فمستقبلنا إما دار النعيم في جنة الفردوس، وإما دار الجحيم في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ينبغي لنا أن نعرف أن دخول الجنة، حينما نعرف أن دخول الجنة يكون بسبب ملازمة الأعمال الصالحة، وأن دخول النار هو بسبب الاشتراء على حدود الله والأعمال السيئة، وأن الجزاء من جنس العمل، فهذا يحثنا على ماذا؟ يحثنا على الالتزام بطاعة الله جل وعلا والاستكثار من الأعمال الصالحة، ويحثنا أيضا على أن نجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه من الكبائر والصغائر أيضا. وإن والله أصفى ساعات المسلم وأفضلها وأرقاها وأرقى درجاتها أن يستولي على قلب العبد المسلم الطمع في الجنة والخوف من النار. وقد كان أئمة السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين يغلب على قلوبهم الخوف من النار والطمع في الجنة في كل أوقاتهم وأحوالهم، فلذلك صلحت أعمالهم واستقامت لهم أمورهم. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من القادة الشجعان، وكان يودع أصحابه في غزوة مؤتة وهو يبكي رضي الله تعالى عنه، ويقال له ما يبكيك؟ فكان يقول والله ما أبكي صبابة بكم ولا جزعا على الدنيا، والله ما أبكي صبابة بكم ولا جزعا على الدنيا، ولكني ذكرت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فكيف لي بالصدور بعد الورود. وهذا عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكان يأكل تميرات وكانت في يده فرمى بهن وقال لئن بقيت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بهن فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وهذا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه كان يقول إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل في غزوة أحد حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر رحمك الله كيف كان أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى يستشعرون مثل هذه المعاني ويذكرون بهذه اليقينيات الكبرى. فينبغي لطالب العلم أن يستشعر مثل هذه اليقينيات الكبرى وأن يخرجها من القلب إلى القالب. إذن انتهينا من الحديث عن المشهد السابع المتعلق بمشاهد يوم القيامة، وهو الحديث عن الجنة والنار. سنختم بالحديث في درسنا اليوم عن المشهد السابع، نختم درسنا اليوم بالحديث عن المشهد السابع ألا وهو القبر وما فيه من الفتنة والنعيم والعذاب. وسيكون الحديث عن القبر عبر المسائل التالية، سيكون الحديث عن هذا المشهد عبر المسائل التالية. المسألة الأولى تعريف القبر، تعريف القبر. فالقبر هو المكان الذي يدفن فيه الميت، القبر هو المكان الذي يدفن فيه الميت، وهو هذا الصدع من الأرض الغير ممسد ولا ممهد. المسألة الثانية فتنة القبر، فتنة القبر. وهذه ذكرها المصنف بقوله ونؤمن بفتنة القبر. فما هي فتنة القبر؟ فنقول تعريف فتنة القبر هي السؤال والامتحان، إذا ذكر فتنة القبر، فمعناها هي السؤال والامتحان الذي يوجه للإنسان المدفون في قبره، هي السؤال والامتحان الذي يوجه للإنسان المدفون في قبره. وعرفها المؤلف رحمه الله بقوله وهي سؤال الميت في قبره، يقول الشيخ العثيمين وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعريف فتنة القبر. دليل فتنة القبر، ما هو دليل فتنة القبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام البخاري، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا المثل لفتنة القبر بقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت هذه الآية في عذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت هذه الآية في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. المسألة الثالثة: إلى من يوجه السؤال في القبر؟ إلى من يوجه السؤال في القبر؟ إلى من يوجه السؤال في القبر؟ ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المثل أن السؤال يوجه للمؤمن وللكافر وللمنافق أيضا. فأما المعي حيث قال في بيانه لجواب المقبور حين يسأل، يقول الشيخ ابن عثيمين قال: فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا ظاهر كلام الشيخ، أن الذي يسأل المؤمن والكافر والمنافق، أليس كذلك؟ ولكنه رحمه الله تعالى الشيخ في شرحه على هذا المثل رجح أن الكافر لا يسأل في قبره، أن الكافر لا يسأل في قبره، واضح؟ وهذه المسألة إلى من يوجه السؤال في القبر اختلف فيها أهل العلم على قوله. مسألة السؤال في القبر هل هو لكل أحد أم يستثنى منه أحد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن السؤال للمؤمن والمنافق، وأما الكافر فلا يسأل. القول الأول أن السؤال في القبر للمؤمن والمنافق، وأما الكافر فلا يسأل. وهذا القول هو قول عدد من الأئمة، منهم ابن عبد البر والسيوطي وغيرهما، ورجحه الشيخ ابن عثيمين كما ذكرت لكم في شرحه على هذا المسألة. إذن هذا القول الأول، أنه يستثنى الكافر. القول الثاني أن السؤال للجميع، أن السؤال للجميع للمؤمن والكافر والمنافق، وهذا هو اختيار عدد من الأئمة، منهم ابن جرير الطبري والقرطبي وابن القيم رحمة الله على الجميع، رحمة الله على الجميع. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، هذا القول الثاني هو القول الصحيح لحديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حال سؤال المنافق والكافر إذا وضع في قبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. الشاهد من هذا الحديث قوله: أما المنافق والكافر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق والكافر يسأل في قبره. طيب، المسألة الرابعة: من الذي يسأل الميت في قبره؟ من الذي يسأل الميت في قبره؟ يعني من هو الموكل بسؤال الميت في قبره؟ الموكل بسؤال الميت في قبره ملكان اسمهما منكر ونكير، منكر ونكير. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. طيب، المسألة الخامسة: تعريف عذاب القبر ونعيم، تعريف عذاب القبر ونعيم. وهذه المسألة ذكرها المؤلف بقوله تعالى قال ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولكنه لم يعرف عذاب القبر ونعيم. فعذاب القبر ونعيمه فعذاب القبر ونعيمه هو عذاب البرزخ ونعيمه، هو عذاب البرزخ ونعيمه. وقيل عنه عذاب القبر ونعيمه تغليبا. المسألة السادسة عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه، عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الحياة البرزخية، والحياة البرزخية هي التي بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، واضح؟ يعتقد أهل السنة والجماعة أن الحياة البرزخية يعذب أهلها فيها وينعمون، فما بين معذب ومنعم، وما بين معذب دائم وما بين منعم دائم. هناك من جمع الله له بين النعيم والعذاب، وهناك من تكون حاله في القبر ديمومة العذاب، وهناك من يكون حاله في القبر ديمومة النعيم. ويعتقد أهل السنة أن كل من مات من بني آدم فإنه تجري عليه الأحكام المتعلقة بالقبر من النعيم والعذاب والسؤال وغيره، سواء قبر أم لم يقبر، أو أكلته السباع، أو غرق في البحر، أو احترق فصار رمادا، أو غير ذلك. يقول الإمام العلامة الجهبذ بن القيم في كتابه النفيس الروح، يقول مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبرة. انتهى كلامه رحمه الله، والله جل وعلا على كل شيء قدير. المسألة السابعة الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، الأدلة على عذاب القبر ونعيمه. استدل الشيخ رحمه الله تعالى على عذاب القبر ونعيمه بآيتين، إحداهما على نعيم القبر والأخرى على عذاب القبر. وهذه المسألة أعني الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، جاءت الأدلة عليها بوضوح من القرآن والسنة. فأول الأدلة من القرآن قوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت، إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومن أظهر الأدلة قول الله تعالى وحاق بآل فرعون أشد العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا متى؟ وهم في قبورهم، وهم في قبورهم، وهذا دليل على عذاب القبر. ثانيا الأدلة من السنة، قال المؤلف رحمه الله بعد استدلاله بالآيتين على عذاب القبر ونعيم قال والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، قال كثيرة معلومة، وهو كما قال رحمه الله تعالى. ومن الأحاديث التي تدل على عذاب القبر ونعيمه، على عذاب القبر ونعيمه، الحديث الذي يرويه البراء بن عازب الذي ذكرنا طرفا منه قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وفي رواية أخرى يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. انظر رحمك الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام الرفيع الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف كانت مثل هذه المسائل المتعلقة باليوم الآخر ومتعلقة بالنعيم وبالعذاب كيف كانت تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم ثم تثمر بعد ذلك عملا أنه كان يستعيذ من عذاب القبر؟ هذا الحديث رواه الإمام البخاري. الحديث الثاني أو الثالث أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها وهو عند الإمام مسلم، تقول: دخلت علي عجوزان من عجوزي يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر أصحابه بخطورة عذاب القبر، بل وخطب فيهم مرة عن عذاب القبر. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضج. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه أيضا النسائي، وذكر قال الراوي: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، قريبا من فتنة الدجال. إذن هذه المسألة السابعة في ذكر الأدلة على فتنة القبر. المسألة الثامنة: هل عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والبدن، أم أنه على الروح دون البدن، أم على البدن دون الروح؟ الصحيح، هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والبدن جميعا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي أيضا تدل عليه السنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة. فأولا الأدلة من السنة على أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن معا، حديث القبر الطويل، وفيه: ثم يقيض له أعمى أبكم، ثم يقيض له، يعني وهو في قبره الميت، يقيض له أعمى أبكم، معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين. هذا في حق الميت الكافر. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة على أن العذاب يقع على الروح والبدن، أن صياح هذا المضروب لا يمكن أن يصدر هذا الصياح إلا من جسد تكون فيه الروح، أليس كذلك؟ فدل على أن العذاب يقع على الروح والبدن معا. من الأدلة أيضا على أنه يقع على الروح والبدن حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه قبل قليل رضي الله تعالى عنه، وفيه: فتعاد الروح إلى الجسد، وهو بالقبر. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم وصححه ابن حجر. ومن الأحاديث أيضا الحديث الذي جاء في ضمة القبر، وفيه أن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، ووجد دلالة من هذا الحديث أن هذا العذاب يكون على ماذا؟ على الجسد. قال: تختلف أضلاعه، يكون الجسد، فهذا يكون على الجسد. فبمجموع هذه الأحاديث التي ذكرنا، الأحاديث الثلاثة، يتبين أن العذاب والنعيم يقعان على البدن والروح معا، من الأدلة على أنه يقع على الروح والبدن دليل الإجماع، فقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، قال: باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح مفردة عن البدن. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة التاسعة، وهي المسألة قبل الأخيرة ونختم، هل عذاب القبر لجميع الفئات أم أنه يعفى عنه من كان مجنونا أو دون سن التكليف؟ أعيد، هل عذاب القبر لجميع الفئات أم أنه يعفى عنه من كان مجنونا أو دون سن التكليف؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن العذاب يكون للمكلفين فقط، للمكلفين فقط، والمكلف هو الحر البالغ، المكلف هو العاقل البالغ، هو العاقل المكلف هو العاقل البالغ. فأصحاب القول الأول قالوا أن العذاب يكون للمكلفين فقط. لماذا؟ قالوا لأن الذين لم يجري عليهم التكليف يكونون تبعا لأبائهم، فأولاد المؤمنين يكون تنعمهم هو الأصل كما جاء في عدد من النصوص الشرعية. القول الثاني أنه يحصل العذاب لمن استحقه منه، أن العذاب يحصل لمن استحقه منه سواء كان في سن التكليف أو دون سن التكليف، لأن الله عللوا لذلك قالوا لأن الله أعلم بما كانوا سيعملون لو كبروا أو لو عقلوا، كانوا مجانين فعقلوا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع أنه مختلف في رفعه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا الحديث رواه الإمام مالك وابن أبي شيبة رحمة الله عليهم. المسألة العاشرة والأخيرة بطلان قياس الأمور الغيبية على ما يشاهد في الدنيا، على ما يشاهد في الدنيا. وقبل ذلك، قبل أن نذكر هذه المسألة، نحن تكلمنا الآن عن الجنة والنار وتكلمنا عن القبر أيضا، وهنا فائدة مسلكية أحب أن أشير إليها متعلقة بهذا المشهد مشاهد يوم القيامة، ألا هو القبر وما فيه من نعيم وعذاب. فينبغي لنا حينما نمر على القبور سواء دراسة نظرية أو مشاهدة على أرض الواقع أن يكون لهذا المشهد تأثيرا في عقيدتنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا وفي نظرتنا للحياة الدنيا. ومع الأسف الشديد لو نظرنا في واقعنا وفي أنفسنا ومن حولنا، حينما نشيع جنازة ونقف على القبور نسمع الكثير يتحدثون في أمور الدنيا، ونسمع ونرى الضحكات ملء الأفواه والعياذ بالله، ونرى من ينظر إلى جواله مبتسما، وقليل من تجده على حس السكين، وأقل من ذلك من تسقط من عينه دمعة أو دمعتان، ولربما كان الذي سقط منه دمعة أو دمعة أو دمعتان كان قريبا لميت أو صديقا له. فيا لقسوة قلوبنا وغفلتنا عن حقيقية يقينية كبرى لا نستطيع دفعها أو تأجيلها، ومع ذلك لا نبتعد ولا نعتبر بهذا المشهد الفظيع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر منه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيته بعد في صلاة إلا ويتعوذ من عذاب القبر. وتأمل معي رحمك الله كيف أن الصحابة حينما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم فتنة القبر وعذابه قال الراوي أنه ضج الصحابة رضي الله عنهم، ضج الصحابة رضي الله عنهم حينما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر. ولقد كان أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين يغلب على قلوبهم الخوف من عذاب القبر، فإذا ذكروه خنقتهم العضلات وسكبت على قلوبهم الدمعات. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل ذو النورين إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخر، القبر أول منازل الآخر، فإنه من ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، إلا والقبر أفضع منه. فقيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى محلة الأموات. ونحن اليوم ندرس مثل هذه المسائل ولكننا مع الأسف الشديد ندرسها دراسة نظرية لا نرى أثرها على أرض الواقع، وندخل اليوم نشيع جنائز القبور ولا يفصلنا عن القبور إلا مترا أو مترين، ولربما نزل أحدنا في القبر ولم يحرك فيه ساكنا وعياذ بالله. فينبغي لنا أن نتفطن لمثل هذه الأمور ونجعل لها أثرا في حياتنا من الناحية العملية. قلنا مسألة العاشرة، بطلان قياس الأمور الغيبية على ما يشاهد في الدنيا، وهذه ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر هذا الفصل، قال: فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وإلا يعارضه بما يشاهده في الدنيا، فإن أمور الآخرة، يقصد الأمور الآخرة والأمور الغيبية عموما، قال: فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا بظهور الفرق الكبير بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. فقياس الأمور الغيبية على المشاهدة باطل من وجوه، وسأذكر وجهين حتى لا أطيل عليكم. الوجه الأول في بطلان قياس أمور الدنيا على أمور الآخرة أن هناك فرق كبير، الوجه الأول أن هناك فرق كبير بين الأمور الغيبية وبين ما نشاهده من أمور الدنيا، هناك فرق كبير بين الأمور الغيبية وما نشاهده من أمور الدنيا. فقياس أمور الآخرة على أمور الدنيا يعد من القياس الفاسد، يعد من القياس الفاسد، فالآخرة لها أحوالها التي تختلف تماما عن أحوال الدنيا. الوجه الثاني أن الأمور الغيبية فوق مدارك العقل البشري، أن الأمور الغيبية فوق مدارك العقل البشري، والله تعالى أمرنا أن نؤمن بها ونسلم لها، ولا نقول كيف ولما، لا نقول في الأمور الغيبية كيف ولما، لأن ذلك من تمام الإيمان التسليم لله جل وعلا في هذه الأمور الغيبية، يعد من تمام الإيمان ويعد أحد أركان الإيمان العظيم، فضلا عن كون إيماننا بها نابع عن طلاقة قدرة الله جل وعلا. قدرة الله جل وعلا لا يمكن أن نتصورها، فينبغي لنا في الأمور الغيبية أن نسلم لله جل وعلا، وأن لا نعارض ذلك بعقولنا وبسؤالنا بكيف ولما. بهذا نكون أيها الأحبة انتهينا من هذا الدرس، ولم يتبقى لنا إلا الدرس 29 وكذلك 30. أسأل الله جل وعلا بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذه الدروس دروسا مباركة نافعة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تنصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احكم دماءهم واحفظ أعراضهم وفك أسرارهم وعاف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل إعلاء كلمتك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، واجعل ميتتنا شهادة في سبيل إعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم خذ من دمائنا في سبيلك حتى ترضى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.